الراجل يا ريت. يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش عسرك راجل يا بلاش يا بلاش. حسيت زي الأفيون خلي اللي يقول يقول يا ما دقت على راسي تقول مثل قرعة حاكم يجرون ولا الحسيت زي الأفيون. هي دنيا عالسبعة ميل أمنة دنيا زميلي هي دنيا عالسبعة ميل سبب البلاوي خمت ميل شوف الزمان متجليد الراجل حكم القاضي ما تمرشي عشق فرادي ما تمرشي عشر لفراني شوف العين اللي بلا خل يبقى قوتها تكون اخطار عشان الخالق ابو سنه